الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في علمها الدخول في مقدمة الجزء، هل يكفيه بتطبيق قاعدة التجاوز أو لا بد من الدخول في نطق الجزئين، ولا يكفي الدخول في مقدمته؟ فمن تكفي في الرفوع بعدما هوى إلى السجود من دون أن يدخل في السجود، هل عليه السلام ورحمة الله هل يمكنه تطبيق قاعدة التجاوز؟ أجبنا بأن هذا السؤال قد اختلفت الإجابة عنه والمناقب أن يقتني بعدم كفاية ذلك، واستندنا إلى وجهين، إلى بيانين. الوجه الأول هو أن الهوي لا هو جزء واجب من الصلاة ولا مستحب ولا ولا، وإنما هو أجنبي بالكلية. ولو فرض أن شخصا أمكنه السجود بعد الركوع من دون هوية لكفاه ذلك، فإذن هو فعل أجنبي عن الصلاة، فلا يشمله كلمة غير الوارد في صحيح الزرارة، وإنما المقصود من الغير والذي يكون مرتبطا. إذا سكت في شيء ودخلت في غير، مقصود من الغير الذي يرتبط بالصلاة، وإلا الذي لا يرتبط. مثل لو فرض أن إنسان حاسر بعد الركوع يرفع ايده او يرفع راسه او يتوقع على العصا مثلا، كما هل يكفي ذلك الدخول؟ لا. كذلك بالنسبه الى الهوي، هذا الوجه الاول. الثاني تمسكنا بصحيح اسماعيل ابن جابر، حيث ان الامام عليه السلام مثل بمن شك الركوع بعدما سجد، فلو كان لعدم الاعتناء بالشيء ولقاعة التجاوز، فلو كان الهوي يكفي لكان مناسب للإمام أن يقول هكذا لو شك في السجود بعدما هواه ولا ينتقل إلى الركوع إلى السجود. لماذا؟ لعدل أنه لو كان الوصول إلى الهوي كافيا، والمقصود الهوي متقدم أحيانا على السجود، فترك التمثيل بالهوي والانتقال الى السجود يكون قبيحا. هذا البيان الثاني اللي اتنسبنا به، بحثنا منه الان ان شاء الله. هذا ولكن قد ورد في موثقة عبد الرحمن ابن ابي عبد الله ما قد يوحي بكفاية الهوي في صحة تطبيق قاعدة التجاوز، حيث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى تعليم السؤال أهوى إلى السجود، ألم يدري أركع أم لم يركع؟ قال عليه السلام لم يركع. قال عليه السلام قد ركع تبدا. إيه إن لم يوثق المكتوب فجر على كفاية الهوي للسجود في تطبيق قاعدة التجاوز على بتطبيق قاعدة التجاوز بلحاظ الركوع حيث حكم عليه السلام لأنه قد ركع ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن التعبير بكلمة هوى أو أهواء مطلق وكما يشمل حالة الهوي إلى السجود من دون الدخول فيه فذلك يسمى الحالة الدخول فإن من دخل في السجود يبدو في حقه هوى إلى السجود بل هو تارة يكون مع تحقق السجود وأخرى بدونه وإذا كانت الرواية مطلقة فتقيد بصحيحة إسماعيل ابن جابر المتقدمة التي استفدنا منها عدم كفاية الهوي إلى السجود طبقا لقانون الإطلاق والتقييد بعد لا أصدق الكلام وأنه متى ما ورد مطلق ومقيد إلى آخره وإذا رفض شخص هذا الجواب وقال إن من تحقق منه السجود لا يعبر عنه بهوى أو أهوى وإنما يعبر عنه بسجد أمكننا تقديم جواب ثاني بأن نقول إن الرواية المذكورة قد رواها الشيخ الطوسي من تهديده واستبصاره بشكلين ففي الجزء الثاني من التهديد صفحة 151. والاستغفار جزء واحد صفحة 358. رواها كما يلي. وعنه بين شريط عنه نحن منه بقرينة السابقة السابقة مجد من الإيمان أنا أقول لك سعد بن عبد الله. وعنه بين شريط سعد بن عبد الله بقرينة الرواية السابقة على هذا الرواية. وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع قال قد ركع والمقصود من أبي جعفر في سند الرواية هو أحسن هو أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري فإن كنيته أبو جعفر وبقرينة سعد الذي هو تلميذ الأشعري يفهم أن أبا جعفر هو الأشعري. وقد تكرر في جملة من المواعظ التعبير عن الأشعري بأبي جعفر. جيد رات السطر وفي التهديد الجزء 2 صفحة 153 والاستبطار الجزء 1 صفحة 362 قال ما نقصه الشيخ قوسقة عن سعد عن أحمد بن محمد الذي هو منه هذا الحين فالأشعري بعض تتقل بين شريطة أو بين هذا يعني ابن عيسى الأشعري الثقة الجليل عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد قال يسجد قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد فلم يدري أسجد أم لم يسجد قال يسجد انتهت الرواب شيخ الطوسي بعد انتهينا النقلين المذكورين اما ان يكون نقلا واحدا بحيث يكون الصادر من الامام اما الاول النقل الاول او الثاني وبناء على هذا يسقط كلا النقلين عن الاعتبار لعدم تشخيص الصادر عن غيره او للطرف بأن كلا النقلين قد صدر من الإمام عليه السلام بتقرير أن السائل سأل عن ثلاثة أسئلة والشيخ أعمل التقطيع فيها فذكر أحد الأسئلة في النقل الأول وسؤال في النقل الثاني وبناء على هذا تحصل المعارضة إذ النقل الأول يدل على كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق قاعدة التجارب بينما النقل الثاني يدل على عدم كفاية ذلك ودعوى أن مقدمة الجزء في النقل الأول هي في المقدمة الهوية، بينما في النقل الثاني هي الاستواء. من السجن ومع اختلاف المقدمين فلا تعارض فيكون الهوي الى سجود له خصوصية ويكفي تحققه، يعني تحقق الهوية لشنو؟ تطبيق على الحجاب. بينما هذه الخصوصية غير موجودة في الاستواء، ولذلك لم يطبق عليه السلام قاعدة التجاوز. مفتوعة بأن الدخول في مقدمة الجزء إن كان كافيا فهو كافي من دون فرق بين أنحائه، وإن لم يكن كافيا فهو ليس بكافي من دون فرق بين أنحائه، فإن احتمال التفرقة ليس بثابت فقهيا، وعليه فلا يمكن التمسك بالنقل الأول بعد معارضته بالنقل الثاني. وإذا قيل بأن النقل الثاني يدل على وجود ارتكاز في ذهن السائل، وهو ان الشك اذا حدث بعد الاستواء فلا عبرة به، والقرين على ذلك هي أن السائل قد قيد عبارته وقال رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، إن هذا يدل على أن المرفوض في ذهنه أن الحكم في حالة الاستواء جائز هي شنو؟ هذا من الاحتلال الشرعي. والإمام عليه السلام قد أمضى هذا الارتكاز ولم يرجع عنه، وهكذا في سؤاله الثاني حيث قال فرجل قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما. قال يس إن التعبير بقوله فشك قبل أن يستوي قائما يدل على أن المرتكز في ذهن السائل أن الشك لو حدث بعد الاستواء قائما فلا عبرة به. من فلتر ومن فلتر والإمام سكت عن هذا الارتكاب وذلك يدل على الإمام. قلت إنما نلتزم بمضمون هذا الارتكاز حتى لو يكن الارتكاز المذكور مستفادا من الرواية حتى ولو لم يكن الارتكاز المذكور مستفادا من الرواية فإن الجلوس بعد السجدة الثاني مستويا واجب من واجبات الصلاة وجزء منها، إذ بدونه لا يتحقق عنوان السجدة الثانية، وإنما تكون السجدة واحدة وهكذا الاستواء قائما بعد السجدة الثانية واجب وجزء من الصلاة لأن القراءة الواجبة لا تتحقق بدون ذلك، ومعه فيشمله عنوان ودخل في غيره. فهو ليس أجنبيا عن الصلاة بشكل كلي كما كان الحال كذلك لمن في الهوي إلى السجود ان شاء الله غد. السؤال الاخير شنو نطرح لو دخلت التسليم ثم شك ان شاء الله. اذا اللهم صل على محمد وآل محمد.